السؤال الثاني. نعم. بالنسبة للعشر الأواخر من رمضان، ماذا يفعل من أراد أن يجمع بين التراويح والتهجد؟ هل يصلي الاثنين كاملتين أم ماذا يفعل؟ لأن السنة هي أن يصلي 11 ركعة. ما في تهجد يا أخي غير صلاة القيام. صلاة القيام هو التهجد. ما في صلاتين في الليل، هي صلاة واحدة. إن شئت عجلت وإن شئت أخرت وهو أفضل.